واستطعنا آخر الأمر أن نظفر بحضور الحرمة الجارة مع مخصوص، وكان ميعاد غذائي قد حان، وكان قد أجهدني العمل المعتاد بالمكتب، أعني تحقيق التزويرات وقضايا الربا الفاحش والتلبس الوارد من المركز من إيراد اليوم، وأكثره الآن محاضر تشرد ضد الأهالي غير الموالين للحكومة القائمة، وما أسهل هذا السلاح وما أقواه في يد رجال الإدارة، فإن كل نجل كريم من أنجال الأعيان يمكن اتهامه بأنه لا يحترف صناعة، ويمكن بذلك القبض عليه وحبسه 4 أيام بإذن النيابة لحين التحري عنه وطلب صحيفة سوابقه من مصر. وإن وكيل النيابة الذي يعارض المركز اليوم في إصدار أوامر الحبس، وقمت للغداء بعد أن أصدرت من هذه ما شاء الله والمركز. وعدت بعد الظهر لسؤال المرأة فتكلمت كلاما كثيرا لم أخرج منه، إلا أن الفتى الخاطب يدعى حسين، وهو ليس من أهالي البلدة بل من بلدة مجاورة. اسم حسين إيه يا ولية؟ في 1000 حسين في البلد، لقبه إيه؟ معرفش لقبه يا سعادة البيه، البنت قالت اسمه حسين، وأنا مالي بقى أسأل عن أصله وفصله؟ أنا حرمة غلبانة في حالي، بعيد عنك مكره علي إلا كتر الكلام. أنا طول عمري يا سيدي في الحارة محشر نفسي في كلام ولا في سؤال، وأنا مالي؟ قالوا يا داخل بين البصلة وقشرتها. اسكتي، قلبت دماغي في الفارغ، ده هي تقلب دماغ اللي طلبك، يعني لو عرضنا عليك الولد تعرفيه؟ أعرفه يا سيدي يا ندامة، وأنا بقى خلاص اتعميت، أنا كنت اسم الله على مقامك. كفاية، أنت واحدة ولله الحمد لا تحبي كتر الكلام ولا كتر الكلام؟ أبدا وحياة شرفك، أنا بعيد عنك من يوم. بس، وناديت الحاجب وأمرته بإخراج المرأة وإجلاسها في الدهليز بجواره تنتظر حتى تطلب، وكلفته بمخابرة البلدة التي فيها الفتى ليحضروا الفتيان الذين يسمون فيها باسم حسين، ممن تنطبق أحوالهم وأوصافهم على ما لدينا من المعلومات.